بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أو من شجرة مباركة. أنا مر علينا هون الحديث حسين بن مهدي من الثقات، وعبد الرزاق أيضا صاحب المصنف ومن الثقات واختلط بآخرة، ومعمر بن راشد الأزدي اليماني حديثه باليمن أقوى حديثه بالبصرة، وزيد بن أسلم من الثقات عن أبيه أسلم الخرش العدوي من كبار من ثقات كبار التابعين، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. يا عبد الله، وبسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الزيت وادهنوا به فإنه مبارك. كل الزيت وادهنوا به فإنه مبارك. في حديث عمر الائتدام بالزيت والادهان به، وفيه أن علة ذلك أنه من شجرة مباركة وهي شجرة الزيتون، وهذه الشجرة مباركة وفيها البركة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن من أطعم ما فيه البركة والاستكثار منه بركة، ويمكن أن يكون استشفاء، ويمكن أن يكون استشفاء. حديث الدهان به فإنه مبارك، وحديث ضعيف جدا. أيضا انتقل المصنف إلى باب آخر، باب اللبن. باب اللبن قال: روى ابن ماجه بسنده عن عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بلبن قال: بركة أو بركتان، بركة أو بركتان. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعم الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. في الحديث بيان وإظهار على بركة اللبن، وأن اللبن خير وأعجب، وهو من أحسن الأغذية وأطيبها. لذلك من الله جل في علاه على عباده في الدنيا وفي الآخرة باللبن. قال الله تعالى: إن لكم في الأنعام العبرة، نسقيكم مما في بطونه ومن بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لبنا سائغا للشاربين. وقال في شأن أهل الجنة: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وذلك في الحديث عن ابن عباس قال: وزدنا منهم، فإن لا أعلم ما يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن. وهذه فيها دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل اللبن على كثير من الأطعمة والأشربة، وظاهر أنه خير من العسل الذي هو شفاء، لكن يقال قد يقال إن اللبن باعتبار التغذي والري خير من العسل، ومرجح عليه، والعسل باعتبار التداوي من كل داء، وباعتبار الحلاوة مرجح على اللبن. فاللبن له خصوصية يترجح بها على العسل، والعسل له خصوصية يترجح بها على اللبن، وكلاهما جنس مما يكون في الجنة، جنس مما يكون في الجنة. وذلك القرطبي عند قول الله تعالى: إن لكم في الأنعام العبرة، قال: قال علماؤنا: فكيف لا يكون ذلك وهو أول ما يغتفي به الإنسان وتنمي به الأبدان. ولذلك أنت ترى اللبن من أعظم ما يكون للطفل، ففيه البركة العظيمة، وأيضا والزيت فيه البركة، والعسل فيه البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي عسلا صدق الله وكذبت بطن أخيك. ولما خير النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، اختار اللبن، فقال جبريل أما وإنك لو اخترت الخمر غوت أمتك وقد اخترت الفطرة. قال جبريل اخترت الفطرة. نعم. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الطعام، قال سيد الطعام اللحم ثم بعد ذلك لبن ثم بعد ذلك الزيت. وأجود ما يكون اللبن حين يعني الانتفاع الجسد به حين يحلب ثم لا يزال تنقص جودته إلى مر الساعات. وإذا شرب اللبن مع العسل نقى القروح الباطنة. الله أكبر. ومن الأخلاط يعني الغير جيدة في المعدة وشربه مع السكر يحسن اللون، والحليب يتدارك ضرر الجماع ويوافق الصدر والرئة، فهو من أعظم الأطعمة وخير الأطعمة وخير الأشربة. اللبن خير الأطعمة وخير الأشربة. الفوائد المستنبطة: نعم الله على العباد كثيرة، قد جعل الله البركة في الأطعمة والأشربة، بعض الأطعمة وبعض الأشربة. وفيها سئلة فضل حتى ندخل على التنكيل. فضل اللبن على غيره، فضل اللبن على غيره. طيب هنا التنكيل، احنا تكلمنا على مسألة الجرح والتعديل ولابد ده آداب للجارح والمعدل، لكن ما قسمناهم في التقسيم التي قسمها العلماء. نأخذ التقسيم اليوم. شاطر التقسيم اليوم إن شاء الله، ونكمل في الدروس القادمة باقي التقسيم مع الكلام على اجتماع الجرح والتعديل. من قطع الصوت أنا معكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. طيب تقسيم الرواة من حيث الكلام في الرواة، منهم من تكلم كثيرا في الرواة ومنهم من قلل الكلام، وأيضا من حيث الشدة والتساهل والاعتدال قسم العلماء تقسيمات. نعم تردد وتنكر عليه، تردد وتنكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما إذا سمعت الأذان فقولوا مثل ما يقول. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. لا إله لا إله إلا الله. طيب الناس بالنسبة للتقسيم الأول تقسيم حسب الكلام في الرواة وننتهي، لأن أنا عندي بس بعد ساعة وسأنتقل لمكان آخر فالوقت لن يسعفني. هذا التقسيم من ناحية الذين أكثروا في الكلام على الرواة والذين قلوا أو أقلوا في الكلام على الرواة. قسم هم أقسام ثلاثة. القسم الأول الذين أكثروا كابن معين وابن أبي حاتم الرازي وأيضا أبو زرعة الرازي تكلم كثيرا، هؤلاء تكلموا كثيرا في الرواة، بل هؤلاء هم أكثر العلماء كلاما في الرواة. ابن معين طبعا هو يقول أبي ترك لي ألف ألف درهم أنفقته عن بكرة أبي، أنفقته كله عن بكرة أبي في هذا العلم. وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي كان من أقران الإمام أحمد. القسم الثاني قسم تكلموا يعني في كثير من الروايات لكن يعني ما وسعوا مثل ما وسع يحيى وأبو زرعة وأبو حاتم. هذا شعبة تكلم في كثير من الروايات. مالك ابن أنس تكلم في كثير من الروايات. والقسم الثالث هو قسم الذين تكلموا في قلة، يعني يتكلمون في الراوي والراوي الآخر بعده، يعني لا يكثرون كالشافعي تكلم لكن ليس كثيرا، كالشافعي تكلم لكن قليلا، الراوي بعد الراوي، أيضا شيخه. وهؤلاء الأقسام الثلاثة ينقسمون إلى ثلاث أقسام، منهم متعنت في الجرح جدا متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطة والغلطتين ويلين بذلك، فهذا إذا وثق رجل فعليك أن تعض عليه بالنواجذ. لكن إن ضعف رجلا تنظر هل خالفه من السقاط المعتدلين، المعتدلون خالفوه في التوثيق، لو خالفوه يبقى إذن عليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء.